شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تغلبون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فاتقت الله من ولد وما كان معه من إله إلا الذهب كل إله بما خلق. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون.